قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاج لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين.